ظاهري لكيفية وقوع هذه الأحداث، لكن الأسباب الحقيقية ما هي؟ هل إذا تلقى علامات الخاص مثلا قصة مثلا يعني من أهلكهم الله سبحانه وتعالى بالخمس أو بالزلال أو بكذا أو بكذا، ماذا يفعلون معها؟ بمثيرهم المثير سيكونون هذه ظاهرة طبيعية تحت المثال كذا والاستقراء رياح ساخنة آخرة مش عارف من فين والبؤرة الزلزال موجودة في أي مكان، هذا الذي يقولونه. لكن هل منهم من يقول لهذه الزلزال هؤلاء القوم أتتهم الرسل ودعوا إلى توحيد الله وعصوا رسل الله فاستحقوا عقاب الله فوقع بهم هذا العقاب وهذا العذاب؟ وهكذا هذا شأنهم لما خرجوه من نعمة العقل، فإنه لا ينبغي أن يصلح على أولئك الكفار وصف العقل إلا يعني تجاوزا، بمعنى ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى بأنهم لا يعقلون، وصفهم بأنهم كالأنعام بل هم أضل. لماذا؟ لأنهم لا يؤتوا العقول لكنهم لم يعملوها في خلق خلقت من أجلهم، اشتغلوا بأمور الدنيا التافهة في كل شأن من شؤون الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض كل ذا ضرير زوار سخاط في الأسواق زيفة بالليل حمار بالنهار، حمار بالنهار في طرد الدنيا والتعليلها، وفي الليل زيفة لا يسر الله عز وجل ولا يصلي، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة، يعلم أسماء فرق كرة القدم وأسماء المسلمين والمخرجين والملحنين والمبتدئين والفرق وتاريخ حياة الواحد وكم عنده الأولاد وما الألوان التي يحبها وما الأكل الذي يفضل إلى أكل هذه السفاهات والسفاهات، وهو لا يعرف شيئا عن الامتحان الإجباري الذي سيسأل فيه عن ثلاثة أسئلة بمجرد أن يدخل في قبره: من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي ورث فيكم صلى الله عليه وآله وسلم. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن من علينا بنعمة الإسلام ومن علينا بنعمة الوحي التي هي يعني حياة أرواحنا وحياة قلوبنا، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهذه حياة القلوب، أن تروى القلوب بنور القرآن ونور السنة الشريفة ونور الوحي الذي يخرجنا من الظلمات إلى النور. فالقوم غارقون في هذه الظلمات لأنهم ما أقولوا معذورون، حرموا نعمة الوحي ونعمة الإيمان، فكيف يعني يسايرهم ويلهثوا خلفهم وخلف ضلالهم هؤلاء المفتونون في الكفار وبهدي الكفار وسلم الكفار؟ فيقول نفس المثل، اذا اتى واحد مثلا يتكلم مثلا في كليه العلوم على الكسوف والكسوف وذكر الله عز وجل او ذكر الحديث الوارد فيها، هذا حال عن المنهج العلمي، حال عن المنهج العلمي من طول العلم لا يذكر فيه مكتوب ولا آيات، لأن العلم عندهم علم إلحادي، علم ملحد، علم جاهل. فإذا كان الناس من قبل قد عاصروا سبلة جاهلية الجهل، فنحن الآن نعيش عصر جاهلية العلم الذي انقضوا به وهو ظاهر الحياة الدنيا. فينبغي ألا ننصت أبدا لقول هؤلاء المدركين الذين يريدون أن يقصروا عقولنا على ظاهر من الحياة الدنيا، وإنما ننتبه إلى بواطن الأمور فندرك الرسائل التي يرسلها الله سبحانه وتعالى إلينا منبهة. فهذه من رحمة الله أن يظهر لنا هذه الآيات لينبهنا إلى قدرته وإلى حكمته، وهي أن هناك إلها يسير هذا الكون وإن شاء أن يخف شيئا من سننه أو فقط لحكمته عز وجل، فإن هذه الأمور منضبطة غاية عندنا. فالذين يقولون مثلا غدا سيحصل كسوف ان شاء الله في الساعه الفلانيه، هل هذا فضل لهم ام انها سنن الله التي لا تنحرف ولا تتكلم؟ هل هذا لانهم هم الذين يحدثون الكسوف؟ كلا، مجرد عمليه كشف في الغوء ما يعني استقرؤوه من هذه الحسابات الدقيقه التي ضغط الله هذا الكون يعني صدقا لها سبحانه وعز وجل. فلا فضل لهم في ذلك، وبعض العوام قد يعني يضطربون كيف هذا؟ هل هذا انباء عن الغيب؟ ليس هذا انباء عن الغيب، ولذلك العلماء راوا ان العوام لا يخبرون بالبعيد، العلماء منعوا الاعلان عن كسوف الشمس حتى كنا يعني نقول طبقا للحسابات انها سيحصل ان شاء الله في اليوم الفلاني الساعه كذا، واضح؟ لان قلوب العوام قد لا تجيب ذلك، قد يظنون ان هذا اخبار عن الغيب ولا يتفكرون الى ان هذه سنن الله تجري بغايه النظام وغايه الدقه وغايه الانضباط، ولا تتكلم لأن الله الذي خلقها هكذا. ارجع البقرة هل ترى من فتور، ثم ارجع البقرة شرتين لم قليل إليك البقر خاطئا وهو حديث. فصلاة الفتور يعني يسن عند فصول فتور الشمس أو القمر صلاة ركعتين يسمى هذه صلاة الفتور. وقد اتفق العلماء على أن صلاة الفتور سنة مؤكدة في حق الرجال والنساء. وطبعا وبالنسبة لصلاة الفتور لا شك أن معظم الناس يجهلونها، معظم الناس أن يجهلون هذه الصلاة أو يهملون فيها ويقدرون. فواجب الإخوة في كل مكان في كل مجلس كما يعني ينبه الناس لصلاة الجمعة أنه إذا حصل الفتور خطا المعتقد ربما يحصل بعد صلاه الظهر والله تعالى اعلم الله ينفذون الناس ويصلون بحيث يعني ينفع الناس الى صلاه الحدود وفقهها. فهذا امر ما اقول انه يعني كم متعين لحق الاخوه ان ينفذوا الناس، ولكن هو امر مؤكد على الاقل خاصه في زمن الغربه الذي نعيشه الان وزمن الجهل الفاحش الذي نرى الناس يجهلون فيه يعني اشياء معلومه من الدين بالضروره، أشياء مذهلة يجهلها الناس. فما بالك بهذه السنن لا شك هم أجهل بها. فواجب الإخوة أن يعلموا ذات ذلك وأن يعلموهم ويفقهوهم ويدعوهم إلى ذلك حتى لا تندثر سنن النبي صلى الله عليه وسلم وتصبح مع الأيام أو تصبح مع الأيام التي من فيها. فمن أحيا هذه السنة لا شك أنه يعني ينال ثواب أحياء سنن النبي صلى الله عليه وسلم وتجديد الشيء من امر الدين. فكما قلنا اتفق العلماء على ان صلاه الفتور سنه مؤكده مؤكده في حق الرجال والنساء، وان الافضل ان تصلى في جماعه وان كانت الجماعه ليست شرطا فيها، يعني ان صلاها وحده لا حرج، لكن الافضل ان تصلى جماعه والجماعه ليست شرطا فيها. وينادى لها الصلاه جامعه، ينادى لصلاه الفتور يعني بدل الاذان يقال الصلاة جامعة. ما هي صلحة الرجل كالأذن؟ والجمهور من العلماء على أن ركعة يعني استناد ذكر المسجد بأي وسيلة أعمال مثل الميكروفون مثلا كما نؤذن الصلاة فيه. والجمهور من العلماء على أنها ركعتان، في كل ركعة ركوعان، يعني هذه الصلاة فيها ركوعان وليس ركوعا واحدا كسائر الصلاة، في كل ركعة ركوعان. فعنكم للمؤمنين أصل الدين الرحيم في المرأة من فوق سبع سماوات رضي الله تعالى عنها وعن أبيها قالت خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه فقرأ قراءة طويلة. وهذه من خطائص صلاة الفتور أو الفتور أن يطال أن يعني تكون القراءة فيها قراءة طويلة، قراءة طويلة مثلا كل سورة البقرة أو البقرة على عمران، فالسنة أن تكون القراءة طويلة. ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من القراءة الأولى، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، يعني بعدما يرفع رأسه من الركوع الأول يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم اقرأ قراءة طويلة لكنها تكون دون او اقل من القراءة الاولى، ثم كبر فركع ركوعا هو ادنى من الركوع الاول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم فعل الركعات الاخرى مثل ذلك حتى استكمل اربع ركعات. فالمقصود اربع ركعات ايه؟ المقصود بالركعات هنا الركعة هي الركوع، لكن اصطلاح الركعة العادي الصلاة والخلاجة تتحدث بشكل أربع ركعات، فالركعة مقصود بها الركوع وأربع سجدات، وهذه على ظاهرها. وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فخطب الناس، ولذلك استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بهذا على أن الخطبة من شروط الصلاة. وقال أبو حنيفة ومالك لا خطبة لصلاة الفتور، وإنما خطب الرسول صلى الله عليه وسلم ليرد على من زعم أن الشمس كشفت بسبب موت إبراهيم ابنه عليه السلام. فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينخفتان لموت أحد ولا لحياته،

تداروا عباد الله عباد الله ولا تداروا بمحرم. فالله عز وجل لم يجعل كذا انا فيما حرم علينا. فالذي يكفي هو الله عز وجل وحده. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ورسيته للمريض اللهم اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفي انت الشافي لا شفاء غير الله لا شافي الا الله سبحانه. اللهم اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك فقط وحصر الشفاء فقط في قدرة الله وحده عز وجل. شفاء لا يغادر سقما وهذه من حكم من آيات الله عز وجل أن ينطق النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر الذي هو الدراية الأهمية. فهناك بعض الأمراض يعني يحصل فيها ما يسمى بالنكة أن يعود المرض بظهور من جديد بسبب الأخذ كالملاريا مثلا وغيرها من الأمراض تعود بنكة ثانية. لماذا؟ لأن الشفاء الأول الذي حصل لم يكن شفاء كاملا. ممكن كان يعني يقصر مثلا عنده الالتهاب نوبتين ياخذ المضاد الحيوي على قد العلم الاستراحه ثلاث اربع ايام او ثلاث مستقرات ايام لكن تقعد تعدي من اثنين يكون مضاد خلف الوضع فياخذ بتاع كيلين وخلاص على كده. مجرد انه يظن انه كفي يطلب شيء مضاد حيوي يجي ثاني بعد اسبوع او شيء يرجع ثاني يحتاج المكان لانه لم يتعاطى الخبر الكامل المفروض يستمر 10 ايام على الاقل لا يبقى قبل ذلك حتى ينظف دمه تماما. فاذا ما تم العلاج ويظهر له انه كفر لكن الشفاء مؤقت ترجع النكسه من جديد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم شفاء لا يغادر سقما يعني شفاء حاسما لا يحدث بعده نكسه ولا يبقي اثرا بحيث انه يعود اليه مره ثانيه. وتاملوا كيف ان النبي عليه الصلاه والسلام يهتم بالعلاج النفسي قبل العلاج المادي والحسي. تامل الى فتح باب الامل على مصراعيه عن طريق تكرار ماده الشفاء في هذا الحديث كم مره وبصيغه مختلفه وبكل مستقبل ماده الشفاء. اللهم اشفي كان الاول في بعض الحديث اللهم اذن بالله رب الناس اشفي وانت الشافي اليه. اللهم انت الشافي لا شفاء الا شفاء شفاء لا يغادر سقما. خمس مرات في الحديث تتكرر ماده الشفاء لماذا ان هذا تنفيذ للمريض وفتح باب الامل في رحمه الله عز وجل. ولا شك ان الامراض تدفع بقدر قوه التوكل على الله وحسن الظن به عز وجل. واقوى دواء على الاطلاق في علاج اي مرض هو الدعاء ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعجب الناس من عجز عن الدعاء وأدخل الناس من دخل للسلام. دخيل للسلام لو السلام هكلفك فلوس هتقول السلام عليكم ورحمه الله تاخذ ثوابا عظيما جدا واجرا جزيلا وما ذلك تدخل في هذا هو ما يكلمك سواء حروف قليله تنطق بها. كذلك اعجب الناس من عجز عن الدعاء لانك بالدعاء تستطيع ان تحصل فردوس اعلى من الناس ورؤيه الله في الاثر وكل ما تريد من مقاصد الدين او الدنيا من ذنب نفع او دفع دون من شفاء مريض حتى لو كان سرطان حتى لو كان هذه الامراض المقطع فيها اذا دعوت الله فالله قادم على شفائك. خذ بالاسباب كما ان الاسباب تذهب الى الطبيب وان تحترم كلام الطبيب الخطيب كذلك من الاسباب ان تجتهد في الدعاء هذا سبب من الاسباب. والا لما رقى النبي صلى الله عليه وسلم المرضى بهذه الرقى الكثيره الصحيحه الماثوره عنه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. واضح فتح باب الامل للشفاء مما يجعل الانسان دائما عنده رجاء ورحمه الله سبحانه وتعالى يحسن الظن بالله ان يسري غضبه وان يشفي مرضه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يشفينا ويعافينا وسائر مرضى المسلمين. واذا مرضت فهو يشفيه اي اذا وقعت في مرض فانه لا يقدر على شفائي احد غيره لما قدره من الاسباب الموصله اليه. يعني الطبيب الذي يفتح في جدار الفرصة أو في أي جزء من الجزء هو يفتح ثم يقيم هل هو الذي على يده يحدث التئام هذا الجرح؟ هل هذا الجرح إذا التئم هل هو الذي يجري عملية الالتئام ثم تأمله في عملية الشفاء هذه؟ إذا كان من الأنسجة رقيقة مثلا مثل الجلد اشتفت تعود وبنفس المكان وبنفس الكيفية نفس الخلايا من جديد بنفس اللون لو خلية العظام تعود لنفس المكان وبنفس الهيئة خلية عظيمة، لو في أكثر من الجلد وتعرفون أن طبقات الجلد تساوي تماما في الجلد من مكان آخر، إذا قطع الجلد وخرج شيء منه يصير أنه يعلمك أن يعود بإذن الله بنفس الصفة وبنفس الجلدية، يعني قدرة الله سبحانه وتعالى. فلا تثبت الحقيقة إلا الله عز وجل، الله الذي أنزل كافي لا شفاء إلا شفائه، هذا معنى قول إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفيك، فأنت يشفي الله لك فهو، يعني معنى ذلك أنه لا يشفي أحد غيره، وتعلمون في فطرة الغلام، فطرة الحرب الخروج والغلام والساحر، كيف أنه لما أقدره الله سبحانه وتعالى على شفاء المرضى بإذن الله عز وجل، كيف أنه لما يعني قال له اشفني، قال جليس الملك لما قال جليس الشفيني قال إني لا أشفى وإنما يشفي الله، إذا دعوت الله شفيت، واضح؟ فجواب من العمى ونحن ذلك من الكرامات التي أكرم بها هذا الغلام الصالح، فهذه حقيقة من حقائق الإيمان أنه لا يدفع الضر إلا الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لابن عباس وهو غلام صغير يعلمه هذه الأساسيات، يا غلام إني أعلمك كلمة احفظ الله حفظ، احفظ الله يجب اتزان، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفع في الأقلام ودفد الكحل، وإذا مرضت فهو يشفيك، أي إذا وقعت في مرض فإنه لا يقدر على شفائي أحد غيره لما قدره من الأسباب الموصلة إليه، إذا لا بد من الأسباب، لا بد من احترام الأسباب وسنة الله، لأن الشريعة أمرتنا بالأخذ من الأسباب، لكن قلوبنا لا تتعلق بالأسباب ولا نشرك بالله بالأسباب، فاسبقوا لنا الأسباب هي التي تكفي، نحن نأخذ بالأسباب لأن الله أمر بنا، أما قلوبنا فتتعلق بالله وحده عز وجل. فنلاحظ هنا أن إبراهيم عليه السلام نسب المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله سبحانه وتعالى، مع أن المرض والشفاء كلاهما من الله عز وجل، وإذا ذلك سوء فهو يشفي، لما سبق أن ذكرناه مرارا من أن الخير ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، أما الشر فلا ينسب إلى الله عز وجل، الشر أمر مثلي إضافي هو شر بالنسبة للعالم، لكن بالنسبة لرسال الله هو خير، ولا شك في ذلك، قطع هذا السبب بالنسبة للسبب قطع لأن هذا في دقة، لكن بالنسبة لأن الله أمر بقطع هذا السبب هذا عدل ورحمة بالخلق ونظيف المجتمع من هذه الأيدي الخائنة الخبيثة وإرهاب وإرعاب لمن تسوي له نفسه أن يعتدي ويطول على أموال الناس أنه يعاقب هذا العقاب، وهو أيضا من حيث تكفيره لخطيئة السابق خير له، وهو الشر جدي وإضافي، لكن هو من حيث وفعل الله فليس في فعل الله شر، ولذلك جاء في دعاء الخروج والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، فالخير كله في يديك والشر ليس إليك، يعني ليس في أفعال الله شر، فإن كل أفعال الله سبحانه وتعالى خير محض. وقالت الجن أنا لا ندري أشر أريد أم ربيك بذل المجوس، أشر أريد لمن في الأرض أن أراد بهم ربهم رشدا، فأظهر الفاعل في الرشد والخير، أما في الشر فنسبه إليه إلى الإنسان المدين المدين، وأن لا ندري أشر أريد لمن في الأرض، فلن نتأدب ونمتثل آداب القرآن في الكلام عن ذلك سبحانه وتعالى، بعض الناس تتساهل في بعض العبارات ولا تدري أن هذه ساءت أدب مع الله عز وجل، وربما قد أساءت عقيدته، فبعض الناس يقول لك ربنا عايز كده، ربنا استكر والعياذ بالله، ربنا استكر يعني ناس سليمة، استكر يعني ناس، هل الله سبحانه وتعالى ينسى؟ هل الله ينسى؟ سبحان الله، فإذا لا ينسى الشر إلا إيه ربنا استكره؟ هل ينسى الله سبحانه وتعالى؟ توكله الله تعمل راحات شرعية، واحد يقول ربنا عايز كده، العايز يعني من العوز حاجة والفقر، وهل الله يفتقد؟ لا يا أيها الناس أنتم المقرر الله يحلف العايز، لأن العوز الحاجة والفقر والإحتياج، أما الله فهو منزل عن كل الله أراد ذلك، ونحو ذلك من الألفاظ لو تتبعناها لخرجنا عن يعني مكتوبنا، فالشاهد أن الخير كل أفعال ما هي خير، أما الشر وإن كان من فعله كونا وقدرا لكن الله لا يأمر به ولا يحبه ولا يرضى بل يعاقب عليه. وكما قال الخضر حينما نسب إلى الله سبحانه وتعالى النعمة الظاهرة كما نسب إبراهيم هنا النعمة إلى الله وإذا مرضت فهو يشفيك فنسب الشفاء إلى الله عز وجل مع أن الله خالق المرض وخالق الشفاء. هذا لمراعاة حسن الأدب مع الله عز وجل بتخطيطه بنسبة الشفاء الذي هو نعمة ظاهرة إليه. كما قال الخضر فأردت أن أعيبها مع أن الخضر قال وما فعلته عن أمري كان الأمر الله لكن لأن فيها كلمة العيب فيها كسر نوح للسفينة في نوع من النساء فقالهم فأردت أن أعيبها في حين أنه قال في لما في الإصلاح الشيخ الجدار الجنيني قال لي فأراد ربك أن يبلغ الزهوة ويستخرج الزهوة رحمة من ربه. أيضا وطبعا أمثلة كثيرة أنتم تعرفونها كقول الله عز وجل كما قلنا في سورة الجن وأنا لا ندري أشر أريد لمن في الأرض أم أراد بهم ربهم في الفاتحة يهدون الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم نسب النعمة إلى الله لكن هم في الظلام والغضب نسبها إلى القائلين لي غير المعبود عليهم هنا إيه اسم المفعول ولا الضالين وهم النصارى طبعا الذين أيضا قالوا هذا الثالث. أمثلة أخرى أمثلة في القرآن كثيرة وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم إذا أتت لفظة أورثوا فالغالب أن السياق سياق ذم ما دام الأول في صيغة المجهول السياق سياق ذم لكن يقول الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته هنا السياق سياق مدح لأنه نسب الإفاء والإراث إلى نفسه عز وجل. أما إذا أتى بصيغة الضمير المجهول فهي غالبا ما تكون سياق ذم. عندكم أمثلة أخرى؟ في أمثلة أخرى؟ لا. السورة في المعولتين قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس أو قل أعوذ برب الخلق من شر ما خلق هذا في الصبر إلى المخلوقين من شر ما خلق فالصبر ينسب إلى يعني المخلوقين. هذا فيما يتعلق بالحكمة من أن الشر نسب إلى الخليل عليه السلام وإلى مريم تو فهو يكفيه. لبعض العلماء يعني منحا آخر في تعليل ذلك أو استخراج الحكمة منه قالوا ولأن كثيرا من أسباب المرض يحدث بتفريط من الإنسان في مطاعمه ومشاربه وغير ذلك بمعنى الإنسان بإهماله وجهله قد ينزل المرض لنفسه فإذا مرضت فنسب إليه لأن الإنسان غالبا ما يمرض بسبب إخلاله بالقواعد الصحية أو قواعد الوقاية مثلا وغير ذلك أو إشراف الطعام أو نحو ذلك. ومن ثم قال في الحكماء لو كنا لأكثر الموتى ما سبب ذلكم لماذا متم لقالوا السخن من المعدة وقراها بالطعام والصلاة هل أحد أسباب إلى ذلك. لكن عموما كثير من الرد إنما تلتع بسبب الإنسان جاهله بالقواعد الصحية والإجراءات الوقائية فيقع في المرض بإذن الله عز وجل. فمن ثم نسب المرض نسب المرض إلى نفسه فإذا مرضت فهو يكفيني. والذي يميتني ثم يحييني والذي يميتني ثم يحييني فإنه هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده لا يقدر على ذلك أحد من سواه. فإن قيل إن الموت قد يكون بتفريط الإنسان وقد أضافه الله تعالى إلى نفسه فما الفرق بين نسبة الموت ونسبة المرض في مقتضى الأدب؟ هل تستقرون إن مقتضى الأدب أن نسب إبراهيم عليه السلام المرض إلى نفسه؟ ومما ذكر بعض العلماء أن ذلك بسبب المرض يحدث غالبا بسبب تفريط من الإنسان في الإجراءات الصحية التي يقع في المرض. لماذا نسب الله سبحانه وتعالى أو ما الحكمة من أن الله نسب الموت إلى إبراهيم نسب الموت إلى الله والنبي أو لماذا الذي يميتني أي الله سبحانه وتعالى ثم يحييه. الموت الإنسان هو يقرر أيضا ويثبت في موت نفسه لأن الموت أحيانا يكون بسبب تفريط الإنسان كالانتحار إذا إنسان يقود سيارة بسرعة مذهلة تفريط تحكم فيها إذا أراد أن يتوقف وطرأ له شيء طريق وهكذا، قد يكون الموت بسبب تفريط من الإنسان. ومع ذلك أضافه الله إلى نفسه، فلماذا لم يقل وإذا مت فهو يقيم؟ لا الفرق، أجيب كما في الانتصاف لأن الموت قد علم به لأنه قضاء محتوم من الله تعالى على سائر البشر. الموت قطعا كل البشر ثابت، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، كل الناس يعرفون أن الموت قضاء محتوم من الله عز وجل على كل البشر، وحكم عام لا يستثنى منه أحد. ولا كذلك المرض، المرض ليس كذلك، فكان من معافى منه قد غسل الموت، فممكن كان بعض الناس قد معافى من المرض وما لم يزالته الموت ولم يزله مرض. فالتأتي بعموم الموت لعله يسقط أثر كونه بلاء فيتوب في الأدب نسبته إلى الله تبارك وتعالى. فالموت لأنه مصيبة عامة، فهذا معروف في القاعدة من المعروف عند الناس أن البلاء أو المصيبة إذا عمت المصيبة إذا عمت ونقول طابت لكي تكون خفت، المصيبة إذا عمت طابت أو خفت. كما يقول الناس يقول لك من رأى بلية غيره تدور عليه بليته، ونلاحظ في الكوارث اللي بيكون موجود فيها عدد كبير من الناس تجد قضى الكارثة عند أسر الناس اللي مات مثلا في عدد كبير من الزلازل أو كذا كذا، في كل أهون من الموت يعني شخص واحدة بقى، فالرأس البلية مما يخفف وقع هذه البلية. إن كان في بلايا بتاخذ أعداد كبيرة وتدفع عين السعادة والبهجة والسرور والفرح. وتعرفون قول الخنساء، قول الخنساء ايه؟ ولولا ان كثرت الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي، ولولا ان كثرت الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي، وما يكون مثل ابي، ولكن اعزي النفس عنه بالتاتي. ايضا نفسي يكون، لكن هذا ما يهون عليه مثلا، هل هذا المعنى هو نص القران؟ معنى الذي نتكلم فيه الان وهو الاشتراك في المصيبه. احسنت الله تعالى يخبر ان اهل النار سيحرمون من كل شيء سوى من التخفيف عليهم، فيبين الله سبحانه وتعالى لهم كما في سوره الاخرى انه حتى الشعور الذي كنتم تجدون له في الدنيا من تخفيف المصيبه اذا كانت عامه سوف يحرمون منهم، وذلك بقوله تعالى في صفات اهل النار: ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون. لان طبعا اهل النار بلايين البلايين، الله تعالى اعلم عدد يعني كثيره جدا، يعني يكفي في حديث الامه ايه بالنسبه لاهل الجنه كم كم كم من كل 1999 يلد واحد في 1000، فطبعا عدد كبير جدا. فطبعا هذا العدد، هل اهل النار حينما يكونون مع بعضهم البعض هل يعني يتراك هذا في العذاب، هل يقصر عنهم ويقولون المصيبة إذا عم الصادق؟ أو كما قال بعض الملاحدة، لو الجنة لو النار فيها والعياذ بالله أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم ده بحالك كويسة والعياذ بالله، احنا طبعا ما نقع لأحد في اسمه في النار أبدا مع الله، لكن الشاهد يعني هل سيجدون مثل هذه المواساة؟ كلا، حتى هذه الشعور بالمواساة نتيجة الاشتراك سيحرمون منه. وذلك قال تعالى: ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون. اذا هنا في هذه الايه والذي يجيني ثم يحييك التاكد بعموم الموت لعله يسقط اثر كونه بلاء، ان هذه سنه كل الناس يموتون، فالمواساه ان كل الناس يموتون يسقط شعور البلاء فيه، فيتوب في الادب نسبته الى الله سبحانه وتعالى: والذي يجيني ثم يحييك. واما المرض فلما كان مما يخط به بعض البشر دون بعض كان بلاء محققا، فاقتضى العلو في الأدب مع الله سبحانه وتعالى ان ينسبه الانسان الى نفسه واذا مرضته باعتبار ذلك السبب الذي لا يخلو منه. والغير ذلك ان كل ما ذكره مع المرض اخبر عنه وعيه كفتا وجزما لانه امر لا بد منه، فالواحد الافعال التي رسم الله تعالى كلها مقروع بها، حينما قال الذي خلقني فهو الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني. ثم قال وإذا مرضت ثم قال فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن ينصر لي قبل هذه أمتي. تلاحظ الأفعال في هذه الآيات كلها أتت مقطوعا بها، مقطوعا بها وبطريقة باتة ولازمة. لماذا؟ لأنها كلها أمر لا بد منه، الذي خلقني فهو يحييني، والذي هو يطعمني ويسقيني إلى آخره. وأما المرض فلما كان قد يكتسب وقد لا أورده مقبولا بخلق، فقال وإذا مرضت. الأفعال الأخرى ما فيش كده طبعا، لكن فيها إيه؟ الجد والمهد. إذا مرضت لأن ممكن يمرض ممكن لا يمرض. وكان ممكنا أن يقول والذي يمرضني فيسقيني كما في غيره، فما عدل عن المطابقة المجانبة المأثورة إلا لذلك. قال أبو سعود وأما الإماتة فحيث كان من معظم خطائفه تعالى كالإحياء، فإن الإماتة من خطائف الله عز وجل بدءا وإعادة، وقد نيطت أمور الآخرة جميعها بها. كل أمور الآخرة لابد أن يتحول من الدنيا، لابد أن يمر على خطرة الموت، لابد من الموت. هذه من خطائف الله عز وجل كالإحياء، وميقت أمور الآخرة جميعا بها ومما بعدها من البعث، ولذلك رضمها في خنجر واحد في قوله تعالى والذي يميتني ثم يحييني، على أن الموت لكونه ذريعة إلى غيره عليه الصلاة والسلام في الحياة الأبدية لمعجل من أن يكون غير مقبول عنده عليه الصلاة والسلام. يعني إبراهيم عليه السلام الذي يدعي الدعاء وهو يقول والذي يميتني ثم يحييني، هل يتصور أنه ينظر إلى المرء أن فيه هو يخشى الموت أو لا يحبه ولا يقبله؟ كلا. لماذا؟ لأن إبراهيم عليه السلام الموت في حقيقة هو السلم الذي يؤديه إلى حياة السعادة الأبدية. واضح؟ فلذلك الموت في حقيقة ليس يعني مسار أو احتلال أنه يكون لا يطمع فيه. ولذلك لما خير النبي عليه السلام قال إيه؟ بل الرفيق الأعلى يقول تقول حتى تعلمت أنه لم يختارنا، او كما قال ابو بكر رضي الله تعالى عنه. فنزال الحكم والذي يميتني، فالموت ليس بليه في حق الداعي او الذاكر هنا وغير ابراهيم عليه السلام. لماذا؟ ان الموت بالنسبه له سوف ينفره الى السعاده الابديه. والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يوم الدين هنا يعني يوم الجزاء، وخطيئته ما كان يراها هو صلوات الله وسلامه عليه ويعصها كذلك بالنسبة لمقامه الكريم. فهذا نوع من غضب الله، أو هو من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ونفس يوم نتأمل الآية نسب الخطيئة إلى نفسه، والذي أطمع أن يغفر لي لا نقل الخطيئة، وإنما قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي نسبها إلى نفسه لأنها شر. وفي نفس الوقت بين انه يطمع في رحمه الله عز وجل ان يغفر له هذه الخطيئه. يقول ابو سعود ذكره عليه الصلاه والسلام يعني الخطيئه هضما لنفسه وتعليما للامه ان يجتنبوا المعاصي ويكون على حذر وطلب ناصره لما يفرط منهم، وثلاثيا لما عسى ان ينذر منه عليه السلام من الصغر، وتنبيها لابيه وقومه على ان يتاملوا في امرهم فيقف على أنهم من سوء الحال في درجة لا يقارن قدرها، فإن حاله عليه السلام مع كونه في طاعة الله وعبادته في غاية قاطعة حيث كانت تلك المثابة. لأن الكتاب الرهيب نفسه يقول والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، فما ظنك بحال أولئك المغمورين بالكفر وسنون المعاصي والخطايا. وتعريف مغفرة الخطيئة بيوم الدين مع أنها إنما تغفر في الدنيا، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، والخطيئة تغفر في الدنيا بالتوبة، لأن أثرها يومئذ يتبين، ولأن في ذلك تهويلا لها وإشارة إلى وقوع الجزاء فيه إن لم تغفر. وبعد أن ذكر عنايته تعالى به من نبذ خلقه إلى بعثه، حمله ذلك على مناجاته عز وجل، فقال إبراهيم عليه السلام رب هذه حكما وألحقني بالصالحين. هذا مناسب جدا أنه أثنى الله سبحانه وتعالى ورفع هذه النعم إليه كما هو الهدف بين يدي الدعاء الثناء على الله بما هو أهله. ثم بعدما أثنى على الله واعترف له بنعمه عليه وسجد بعناية الله سبحانه وتعالى به منذ أن خلقه إلى أن بعثه دفع ذلك إلى مناجاة هذا الإله ليستمر العطاء والإحسان منه جل جلاله. رب هذه حكمة أي حكمة أو حكما بين الناس للحق أو نبوة لأن النبي ذو حكم وحكم وحكمة. رب هذه حكمة وألحقني بالصالحين أي وفقني لأنتظم في دينهم لأكون من النبيين جعلتهم سببا في صلاح العالم وكمال الخلق. والحقني بالصالحين يعني جعلني من زمرة الصالحين ينضم إلى حزب الله المسلمين. هذا معنى الحقني بالصالحين أي وفقني لأنتظم في دينهم وأدخل في جماعته وأكون جزءا من مجتمع الصالحين. وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين أي ذكرا جميلا بعدي تذكر به ويقتدى به في الخير كما قال تعالى وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين هذا لأن الله سبحانه وتعالى بالذكر الجميل من بعدنا. قبل هذه الحكمة وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين أي ذكرا جميلا بعدي أذكر به ويقتدى به في الخير. إذا إبراهيم عليه السلام سأل الله الإمامة بالدين ولم يطلب الرياسة والعلو في الدنيا إنما أراد الإمامة في الدين كما أثنى الله سبحانه وتعالى على عباد الرحمن بقوله وأنه من دعائه واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. فالإمامة في الدين تطلب ويطلب عليها ليس لأنها خمس على العلو في الأرض أو الرياسة حب الرياسة لا ليس لها علاقة على الإطلاق بناء الملوك والرؤساء بناء النقرس بناء الملوك والرؤساء حب الرياسة والتقاتل والامتنانات وهذه الأشياء وإنما إنما حب الإمامة في الدين يعني أنه يكون هاديا نهجيا يهتدي ويصلح هو في نفسه ويصلح العالم أيضا بدعوة الناس إلى الخير. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يعني اللهم اهدنا واهدي بنا اللهم في الدعاء واجعلنا هداكا مهتدين. هذا من الدعاء وهذا شيء يطلب الإمام في الدين لأنها هي يعني تكون وسيلة للصلاح والإصلاح فبالتالي يعظم ثوابه لأنه إذا كان إماما في الدين يقتدى به ويدعو إلى الخير سوف تزرع حسناته. من سن في الإسلام سنة حسنة إلى هذا الحديث ومن دعا إلى خير فنمضي منذ أجله إلى آخره. نعم فلا ينتهي سن الأمر على أحد ويظن أن الأبرياء كانوا يريدون كن معك في الدنيا أو العلو في الأرض لماذا؟ أن القاعدة التي لا شك فيها قد أبان عنها قول الله سبحانه وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ثلاث أنواع منهم من يريد العلو في الأرض كل همه أن ينال المناصب ويعلو فوق الناس العلو في الأرض. طيب أخر تريد إيه الفساد بس عايز فساد لكن عايز مناصب. في قسم آخر يريد إيه في العلو والفساد في العلو الرئاسة والوزارة والمناصب وكذا وفي نفس الوقت أيضا معها يكون الفساد. والسعداء هم المذكورين في هذه الآية تلك الدار الآخرة للعالم الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد لا علو ولا فساد. فالأنبياء معصومون من إرادة العلو في الأرض أو حب الرياسة إنما الذي طلبه الأنبياء وطلبه الصالحون وعباد الرحمن هو الإمامة في الدين الإمامة في الدين أيضا. فالمقصود واجعل لي لسان صدق في الآخرين اجعل لي هاديا مهديا وبحيث أدعو إلى الخير ويقتدى بي في ذلك وأكون للمتقين إماما فيترتب على ذلك ذكر جميل بعدي تذكر به ويستدى به في الخير، كما قال تعالى: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. وقوله عز وجل هنا: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. لسان صدق في الآخرين قد تكني العرب بكلمة لسان عن الكلمة أو المقولة، كما قال أو عليه حمل قول الأعفى: إني أتدني لسان لا أسر بها من علو ولا عدد منها ولا سخر. إني أتدني لسان لا أسر بها من علو ولا عدد منها ولا سخر. يعني ذلك رساء في مقطع القصيدة التي رسى بها أخاه لأمه المنتجب: إني أتدني لسان لا أسر بها، لسان يعني مقولة أو خبر أو كلمة، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. يوجد معنى آخر في هذه الآية الكريمة: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. يوجد أن يكون المعنى: واجعل لي صادقا من ذرية في الآخرين، يعني من ذرية التي تأتي فيما بعد. واجعل لي صادقا من ذريتي يجدد أصل ديني ويدعو الناس إلى ما كنت أدعوهم إليه من التوحيد، وهو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم، كما في الآية الأخرى: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم فيه إنك أنت العزيز الحكيم. إذن على هذا التفسير يكون الكلام بتقدير مضاف: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني اجعل لي من ذريتي التي أتكلم في الآخرين فيما بعد صاحب لسان صدق. لسان صدق يعني صاحب لسان صدق، وهو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أو واجعل لي لسان صدق في الآخرين هو أيضا محمد عليه الصلاة والسلام، لكن هذا يكون بالذات إطلاق الجزء على الكل، إطلاق الجزء على الكل، لأن الدعوة إلى الحق إنما تكون باللسان. باللسان يمكن أحيانا يطلق الجزء على الكل، ممكن الجزء على الكل على الجزء أو الجزء على الكل، زي مثلا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رجلك، المقصود على ألفلة الرجل، أطلق الكل وراس الجزء. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رجلك ولا تسقينا يوم القيامة، فعلى رسل يعني على ألسنة الرسل، أطلق الكل وأراد الجزء، هنا أطلق الجزء وأراد الكل. هذه من أساليب العرب التي يسميها البعض مجازا مجازا. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي، يعني بهدايته وتوفيته بالإيمان، كما يروح به تعليمه بقوله: إنه كان من الضالين، أي طريق الحق، من الضالين يعني عن طريق الحق. واغفر لأبي يعني بأن تهديه وتوفقه للإيمان. المعلم هذا قال: إنه كان من الضالين. قال الحاكم بن كثير: قوله واغفر لأبي إنه كان من الضالين كقوله: ربنا اغفر لي ولوالدي. وهذا مما رجع عنه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كما قال تعالى: وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم. وقال تبارك وتعالى حينما قطع الالحاق باستغفار لابيه، فقال عز وجل: قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه إذ قال لقومهم: إنا براء منكم ومما تدعون من دون الله كفرنا بكم فبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه، يعني لكم في إبراهيم أسوة حسنة في كل ما فعل إلا فقط في حاجة واحدة، هو استغفاره لأبيه، فلم تأتوا به في ذلك. فإن إبراهيم كان معذورا، إن إبراهيم كان معذورا لأن أباه كان وعده انه سيؤمن، فلذلك دعا له الا قول ابراهيم لابيه لاستغفرن لك وما املك لك من الله من خير. ولا تخزني يوم يبعثون، اي لا تلحق بي ذلا وهوانا يومئذ،

هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ هل يدفعون العذاب عنكم أو يدفعون له عن أنفسهم؟ هل ينصرونكم يدفعون عنكم العذاب أو يدفعونه عن أنفسهم أو ينتصرون؟ لأنهم وآلهتهم وقود النار، فلا هؤلاء ولا أولئك ينجون من النار. الآلهة تكون معبودا محاطبة في جهنم، والمعبودون يحترقون بها. ثم قال تبارك وتعالى: فكبكبوا فيها هم والغاوون. إليه رب تعالى أنه من دون هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ لا هم يدفعون عنكم ولا يدفعون عن أنفسهم، لأنهم كبكبوا فيها هم والغاوون. كبكبوا فيها يعني هذه الآلهة، هم تعود إلى من؟ إلى الآلهة. فكبكبوا فيها هم أي الآلهة، والغاوون أي وعبدتهم الذين برزت لهم الجحيم. والكبكبة تكرير الكب، تكرير الكب، والكب هو الإلقاء على الوجه، الإلقاء على الوجه. كبكبوا فيها هم والغاوون، الكبكبة تكرار الكب، والكب الإلقاء على الوجه، يعني يلقى على وجهه. ثم إذا أراد أن ينهض يلقى على وجهه مرة ثانية، وهكذا. فكبكبوا فيها هم والغاوون، جعل التكرير في النظر دليلا على التكرير في المعنى، كأنه إذا ألقي في جهنم ينكب مرة بعد مرة حتى يستقر في قعرها. فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، أي متبعوه من العصاة أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يعني نسويكم في العبادة مع أنكم أعجل مخلوقاته، كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون إذ نسويكم برب العالمين، يعني في العبادة. وما أضلنا إلا المجرمون، يعني الرؤساء. وما أضلنا إلا المجرمون، يعني الرؤساء، الرؤساء، كما في قوله تعالى على الكريم: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. فما لنا من تابعين ولا صديق حميم، أي من الذين كنا نعصيهم شفعاء وأصدقاء، لأنهم كانوا يعتقدون في أصنامهم أنهم شفعاء عند الله عز وجل. فما لنا من كافرين. طبعا ظاهر النفس بكل مفرد في سياق الكلمة فإنه يعم، فإذا جاءت منه فإنه يكون قطعيا في العموم. هذا أوجب ما يكون من الظالمين من أنصار، من نصير. فما لنا من كافرين ولا صديق حميم، يعني ما لنا من هؤلاء الذين كنا نعبدهم شفعاء واصدقاء. فكانوا يعتقدون في اصنامهم انهم شفعاءهم عند الله، وكان لهم الاصدقاء من شياطين الانس، يعني انه لا تبقى علاقه ولا صداقه الا ما كان لوجه الله عز وجل، كما قال ابراهيم عليه السلام له في سوره العنكبوت، وقال: انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. يوم القيامة يلعن بعضهم بعضا ويكره بعضهم بعضا، رغم أنهم كانوا أولياء وأحباء في ذلك الدنيا، متناصرين متعاضدين في حرب النار ورسوله. لكن الله عز وجل يخبر عما يقول له يوم القيامة: ما بقي أحد ما يقول له بالروح والدم من الجنة يأكلن، وغير ذلك من هذه الاشياء. فما لنا من سافعين ولا صديق حميم. ولا شك ان هذا منا يعني من يعني هذه الايه من الادله على شرف الاخوه في الله، واضح. فان الكفار قد شكوا من عذابهم بعدم وجود الشفعاء وعدم وجود الاصدقاء، فمفهوم الايه ان الصديق الحميم نعمه من الله عز وجل، لهذا كان عذر هؤلاء وشكوا من انهم ليس لهم من تابعين ولا صديق الحميم. فهذا كما قال الله عز وجل: الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. فما كان من الاخوه لوجه الله هذا من الذي يدوم وينفع في الدنيا والاخره، اما ما كان لاغراض الدنيا او تعاون على الكفر والفسوق والعصيان فلا شك ان هذه اخره سوف تعود عليهم بالولاء بالبلاء المتراكم المتلاطم، كما قال الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه من الندب يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلك ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان لي المثال قبولا. نعم. وكان لهم الاصدقاء من شياطين الإبل فما اغنوا عنهم شيئا كما قال تعالى الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. قال الزمخشري والحنين من الاحتمال وهو الاهتمام وهو الذي يهمه ما يهمك يعني الصديق الحبيب والاخ المصافي هذا الذي يهم ما يهمك كل ما يهمك ويحزنك يعني يهمه ويحزنه فهذا هو المعنى الصداقه الحقيقيه والاخوه بالله هي التي يعني تنفع في الدنيا وفي الاخره لماذا لان الفرحه بضاعه بالزيت والحزن ينقسم على اثنين فيهون الفرحان الايه في المسره والمضره فالحديث من الاهتمام والاهتمام معناه الاهتمام الاهتمام يعني يهتم بنا يهتم به يحزن الى حديث يفرح الى فرح ينشغل بما يشغل كان او ان الحديث من الهامه بمعنى الخاصه وهو الطريق الخاص الطريق الخاص وفيه معنى الشده والسخونه كانه يحتج ويحمل يقول لمه يري لمه كان يحمل لحمايه قليله ورعايته لانه يحمي اخاه ويرعاه فيبذل في سبيله ويكون بمهمته هذا الذي قيل فيه يعني الطريق الحبيب هذا هو الذي قيل فيه انه اعز من جيب الملوك وحتى قال بعض العلماء انه اسم بلا مسمى يعني هم يمنعون اهل زمانهم كما هو معروف في الادبيات خاصه في الازمنه المتاخره بل من القرون الاولى في القرن الثالث مثلا او الرابع وغدا العلماء يصنفون كتبا في نظره الطبيعي الحميد حتى يلاحظون ذلك نظره فيها شيء من الخروج من الناس يلاحظون في كتاب العزله للخطابي رحمه الله تعالى حمد بن سليمان الخطابي في كتاب العزله في كلام تفيد التشكي للابناء يعني هذا الزمان كقوله مثلا ايه الناس نحر عميق والبعد عنهم كثيرا وقد لطحتك قول من التجنس فيها وبليغ الاستقرار وتجدون في الابديات كثيره جدا البكاء او الندم او الثبات على نظره الاخوه الصادقه بالله عز وجل نعم والشاعر معروف لحم الشرطي يقول ايه هذا المعنى يقول انبيت انبيت ايه انبيت ان المستحيل ثلاثة الغول والعقاء والكل الولي أنبيه أن المستحيل ثلاثة المستحيل ثلاثة أشياء الغول وهم والعقاء اسم بلا يعني طائر وحش يعني طائر خرافي يعني أنبيه أن المستحيل ثلاثة الغول والعقاء والكل الولي فلذلك هذا الوصف الآن ولا صديق الحديث من أقوى أو من أوضح المواضع في القرآن الكريم التي تبين أهمية الأخوة بالله الصادقة ليس أي أخوة إنما هي الأخوة الحميمة كما يقول الشاعر إن صديقك الصدق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الجمال طبعك سكت فيك تمله ليجمعك وما تفكر هذا الزمن هذا الزمن من الندرة المكان جاد جدا الآن في هذا الزمان إلا المتقين كما بين الله سبحانه وتعالى يقول القصري رحمه الله تعالى وهذا هو الذي قيل إنه معز من جيب الألوك وإنه اسم بلا مسمى يعني سأله خارج مثل إيه السائل بلا تقع ولا تقول وإن كان يعني الناس من زمانهم أجدر منهم بآبائهم فحقيقة هذا موضوع مثل يعني موضوع مهم جدا الأخوة في الله وحدوث الأخوة في الله طبعا وما يكفي الوقت في نستقر فيه ونوصيها حق نرجو ان تاتي الفضه بعد ذلك فما لنا من شافعين ولا صديق الحميد خاصه ان الصديق الحميد لله قد يشفع في اخيه يوم القيامه وآية ذلك نحن نعرف انواع الشفاعه شفاعه كل اولاد كثيرين الملائكه تشفع الأنبياء طبعا يستعون رسولنا صلى الله عليه وسلم له أنواع متعددة من الشفاعة وإبراغ مسألة مصطفى محمود في أمياج المياج يعني يريد أن يعني ذلك هذا الشرف العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أدري ما يريد من عنه ذلك وما يفيد من ذلك أن يجعل همه ويكرر المقالات التي يصدرها ذلك في كتاب ويصر على أن يصد أذنيه عن كلام أهل العلم والاختصاص ويعني يهرب الذين لا يعرف ويتطاول على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أئمة الحديث بجهل فاقع له بجهل سليم كما شرحنا ذلك من قبل. فيعني النبي عليه الصلاة والسلام تفاعلت متعددة كذلك المؤمنون لهم تفاعلت ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن النعامين ليسوا بشفعاء ولا شهداء يوم القيامة الذي يكثر النعم نصرا من مقام التفاعل. وقال في الشهيد للشهيد عند الله ست الرقام يغفر له في اول دفعه من الذنب ويزار من عذاب القبر ويحمى حجه الايمان ويحمى السمع الاكبر ويزود من 70 ويكون العيد ويدفع في 70 انسانا من اقاربه ويدفع في 70 انسانا من اقاربه. اذا المؤمن له نفع المؤمن يكون ان شاء الله قد يدفع في اخيه يوم الاخره وهذه فضيله حب الصالحين كما قال الإمام زرار أحب الصالحين ولدت منهم عسى أن أنال بهم شفاعة أي نعم أحب الصالحين ولدت منهم عسى أن أنال بهم شفاعة وهذا من فضل محبة الصالحين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كان ينبغي أن يقدر طبعا لكن من هذا قد الحديث حيث من أحب قوما فضل طعم فالأخوة في النار لكم هدوث عبد في الدنيا وفي الآخرة فما لنا من شاشرين ولا طريق الحميد فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. فلو أن لنا كرة رجع إلى رجعة يعني رجع إلى الدنيا فلو أن لنا كرة لو نعطى فرصة ثانية فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين لو هنا ليسجدين ترجي الثمانية قد اظهر ثمانية يشير الى يقع انا ليس الشباب يعود يوم فاخبره بما صنع البشير هل الشباب يعود؟ لا لكن الرسول عليه الصلاه والسلام الرسول عليه الصلاه والسلام ما انزل الله داء الا انزل له دواء الا داء واحد ما هو الهرم شيخوها فالشباب لا يعود ابدا الا ليس الشباب يعود يوما خرق فليس التمني المستحيل ما لا يقع اما لعل فيمثل الترجي فلو ان لنا كراسه هنا هل هي من الترجي ولا من التمني؟ هي من التمني شيء لا يكون لانهم لا يمكن ابدا ان يردوا او يعودوا ابدا انتهت الفرصه وانتهت خدمه الاستحامة. فلو ان لنا كراسه لو هنا للتمني فلو أن لنا كرة أي رجعة إلى الدنيا فنكون من المؤمنين كما قال الله سبحانه وتعالى أيضا عنهم أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل فنرد فنعمل غير الذي كنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل بين الله سبحانه وتعالى أنهم في ذلك آمنون وبين عز وجل أنهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون حتى لو عادوا سيعودوا من جديد الى الكفر الذي كانوا عليه. فلو ان لنا كره فنكون من المؤمنين. وهذه الايه مما كان يعني بعض السلف يهتم جدا بتدبرها وتامرها حتى قال بعضهم لابنه يعني اعمل عمل رجل قد كوجد واوفي ادخل النار ثم دعا مع اهل النار فقال فما لنا للشافعين ولا صديق الحليم فلو ان لنا شره فنكون من المؤمنين او قال ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون فلو ان لنا شره فنكون المؤمنين قال اعمل عمل رجل فعل به كل ذلك الى ان ادخل النار واعترف وتمنى الرجعه فاعطي الرجعه هو تمنى من الشره فقال الله سبحانه وتعالى له ساعيدك الى الدنيا مره ثانيه واعطيك فرصه فاضطر انك حضر بك ذلك فيما مضى وسالت الله الكره الرجع الى الدنيا فارجعك الدنيا وانت الان في ايه؟ في هذه الفرصه الجديده. فلو ان قبل ان تسال الرجعه فلا تطهر. فلو ان لنا كره فنكون من المؤمنين ان في ذلك لآية ان فيما ذكر للنبي ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام لآية لحجه وعظه اراد ان يستقصر بها ويعتبر. ان في ذلك اراد ان يستقصر بها ويعتبر. نعم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وما كان أكثر قوم إبراهيم عليه السلام مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم أي بإنزال الكتب وإرسال الرسل لدعوة خلقه إلى ما فيه صلاحهم وصلاحهم. تكتب هذا الخط. كذبت قوم نوح للمرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك وأتبعك الأرذلون. قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين جمع المرسلين مع أن الذي أرسل إليهم واحد وهو نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لأن تكذيب واحد كتكذيب الكل لاتفاقهم في اصول الشرائع وهو نفي الشريك واثبات البارئ وتوحيده او لان المراد بالجمع الواحد يعني مراد بالمرسلين الرسول وهو نوح عليه السلام اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون يعنون بالأرذلين من كان وضيع النسب قليل النصيب من الدنيا فإن اشترك لديهم بالمال والنسب والحسب والنسب لا بالأخلاق الفاضلة والملكات الكاملة التي تحمل على تعرف الحق والتوجه إليه ثم اعتناقه والمحافظة عليه وأكثر ما تكون الأخلاق في مثل المستضعفين إذا قام عليهم ناصح أمين إذ لا مال يبغيهم ولا جاه يلهيهم وذلك من العناية الربانية فيهم. قال الزمخشري وهكذا كانت قريش تقول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زالت أتباع الأنبياء كذلك حتى صارت من سماتهم وأمارتهم. ألا ترى إلى هرقل حين سأل أبا سفيان عن أسماع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قال ضعفاء الناس قال ما زالت أتباع الأنبياء كذلك. فهكذا يكون أكثر أتباع الأنبياء هم الضعفاء والمستضعفين والفقراء والمساكين. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون. جواب عما أشير إليه من قولهم إنهم لم يؤمنوا عن نظر وبصيرة لأن يعني جوابهم وقولهم لنوح عليه السلام هنؤمن لك واتبعك الأرذلون يعنون بذلك الفقراء الذين ليس لهم نصيب من الحسب والنسب والمال ويعني أمور الدنيا فيعنون بذلك ازدراءهم كما في الآية الأخرى في سورة هود قالوا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادئ الرحم وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادئ الرحم اشاره الى ان هؤلاء اتبعوا بمجرد ان دعوتهم استجابوا لك بادئ الرحم لم يتعمقوا ولم يتفلسفوا ولم يجادلوا ولم يناظروا. وهذا مما يمدح بالإنسان أن الحق إذا ظهر له ينقاد إليه. هذا مما لا يذم بالإنسان أن يسارع في الانقياد إلى الحق كما فعل سحرة فرعون. ظهر لهم الحق فآمنوا به بالحال ولم يسوسوا ولم يهجروا ولم ينتظروا إلا من فرعون. كذلك هؤلاء المستضعفون أو هؤلاء الذين وصفوهم بأنهم الأرذلون ومن أراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. هذه الرأي. أما نحن فنحن أهل الفكر والنظر